رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. هذه قصة موسى عليه السلام في شيء من الإفاضة وفي شيء من التفصيل في هذه السورة الكريمة، وقد سبق أن قلنا إنها تتحدث عن قضايا كبرى تتعلق بتوحيد الألوهية وتتعلق بالقرآن الكريم وأنه من عند الله، وتعنت الكفار في الموقف من القرآن، وكذلك أحوال الأمم السابقة. وهذا عرض من عروض أحوال الأمم السابقة، أولئك هم قوم موسى. وقوم موسى لهم نصيب في كتاب الله كبير في الحديث عنهم كما هو معلوم، في قصص مستفيضة وأخبار طويلة، وما ذلك إلا لما تشتمل عليه هذه القصة من العبر ومن مواقف فرعون وآل فرعون، وكذلك مواقف بني إسرائيل على طول تأريخهم وأحوال أسلافهم وأحفادهم ومواقفهم من الصالحين ومن الأنبياء ومن الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكذلك ما في قصة موسى عليه السلام نفسه من العجائب والآيات فيما اصطفى الله عز وجل له نبيه موسى وجعله كليمة وكلأه بعنايته ولتصنع على عيني، وكيف تربى في بيت فرعون الذي استحيا نساء بني إسرائيل وذبح أبناءهم، وما ذلك إلا لأنه كان يخشاهم على ملكه لما علمه من أخبار الكهان والعرافين وما رآه في منامه من مرائي. فهذه القصة أو أحوال بني إسرائيل فيها العجائب، فمن هنا أفاض القرآن الكريم في أخبارها في مواطن كثيرة، إضافة إلى ما وضعه الله عز وجل في بني إسرائيل من خصائص ومزايا على طول تاريخهم يتميزون بها عن أمم الأرض وعن شعوب الأرض. فيهم عناصر فساد كبير، فيهم عناصر فساد كبير، وكما قال الله عز وجل عنهم في مقام آخر: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فيهم تعنت وفيهم مكر وفيهم خبث وفيهم بغض للشعوب وفيهم استعلاء، ويحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيهم حسد عجيب على طول تاريخهم، يرون أنهم هم الأحق بنعم الله وأنهم هم الأجدر بالسيادة على العالم كله، وهذا في تاريخهم كله. ولا يكادون يوجدون في شعب ولا في أمة إلا كانوا مصدر قلاقل ومصدر فتن ومصدر دسائس ومكر، ويحبون المال حبا عجيبا ويكرزونه ويحرصون على أن يأخذوا بزمام التجارة في كل بلد يحلون فيه، وبخاصة إما عن طريق أنواع الأموال أو أنواع التعاملات. أما أنواع الأموال فيحرصون على الذهب واقتناء الذهب، وفيما يتعلق بما يوجد في معاملات معاصرة في البنوك والمصارف يحرصون على أن يهيمنوا عليها. وفيما يتعلق بالتعامل فهم المشهورون بأكل أموال الناس بالباطل، وبخاصة في الربا. الربا لم يتعاطاه بشكل فظيع وكبير، ولم يجعل له سوقا في الناس إلا اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، سماعون للكذب أكالون للسحت. هذه هي حياتهم، حياتهم مكر ودسيسة وخديعة واستعلاء وبغض وحسد لجميع فئات الأرض. فمن هنا طال الحديث عنهم، طال الحديث عنهم في كتاب الله تذكيرا بأمرهم، إضافة إلى أنهم شاء الله سبحانه وتعالى أن يكونوا موجودين على طول التاريخ. ولهذا قضى الله عز وجل في مقام آخر: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا مع تدبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. في مواقع ومواضع كثيرة من كتاب الله بيانا لأحوالهم ولمواقفهم، أولا اعتبارا بأحوالهم حتى لا تقع الأمة بشعوبها في مثل ما وقع أهل الكتاب وبخاصة اليهود، وحتى يعتبروا بسيرهم وأن مكرهم وحسدهم ومقتهم للناس وللشعوب أن هذا أمده قصير، وأن الله سبحانه وتعالى معلن كلمته. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. والسياق هذا كما هو معلوم في الكتاب وبخاصة اليهود. فمن أجل هذا طال الحديث عن موسى عليه السلام وعن قومه في مواطن كثيرة. هذا الموطن من مواطن الاستفاضة في قصة موسى عليه السلام، فقال الله عز وجل: ثم بعثنا من بعدهم موسى. وذلك أن الآيات قبل ذلك كانت حديثا عن نوح عليه السلام، ثم أن أخبر الله أنه بعث من بعده رسلا إلى قومهم، ثم قال سبحانه: ثم بعثنا من بعدهم موسى. موسى وهارون إلى فرعون وملئه. الله عز وجل بعث موسى وبعث معه أخاه هارون وزيرا يشد أزره، كما طلب موسى من ربه: أشدد به أزري وأشركه في أمري. إلى فرعون وملئه، وفرعون كل من ملك مصر يسمى فرعون، كل من ملك فصر يسمى فرعون. وملئه يعني الكبراء وعلية القوم الذين حول فرعون. بعثه الله عز وجل بآياته، وسوف يأتي بعض آيات فيما يتعلق بعصا موسى عليه السلام مع آيات سابقة تفصيلها أيضا في سورة الأعراف. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، لأنهم جاءتهم النذر وجاءتهم الآيات فما استجابوا، وكانوا مجرمين أيضا حينما آذوا بني إسرائيل ظلما وتعسفا، وكانوا مجرمين أيضا حينما زعم فرعون أنه إله ودعا شعبه إلى أن يعبدوه، وقال هذا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أما أنا خير من هذا الذي هو معين ولا يكاد يبين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، طلبوا آيات، فلما جاءت الآيات لأن فرعون هو الذي طلب قال أول وجدتك بشيء مبين، قال فأتي به، فلما جاءه قال هذا سحر مبين. وهذا شأن كل الكفار الذين لم يشأ الله هدايتهم، يطلبون الآيات، فإذا جاءت الآيات استكبروا ولم تنشرح صدورهم ولم يقبلوا، وهذه حجة يحتج بها كل من لم يشأ الله هدايته ولم يشرح قلبه ولم يشرح صدره، ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون لحق لما جاءكم أسحر هذا، ترونه حقا وترونه ليس سحرا، والسحر بطل وفسد حينما جاء فرعون بسحرته، ولهذا قال ولا ينفع الساحرون، لأن السحر مداه قصير والسحر ينكشف، بينما هذه آية من آيات الله عز وجل لا يستطيعها السحرة ولا يقدرون عليها، وهم يعلمون أن هذا ليس بسحر. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. على الرغم مما جاء به موسى عليه السلام من آيات، لكن كان موقف فرعون وملئه أنهم استكبروا وأنكروا وقالوا ما جئت بهذا إلا من أجل أن تصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا. وهذا أيضا حجة من حجج الضالين وحجج الظالمين، وهو أنهم يتمسكون بما عليه الآباء والأجد، ولو كان آباءهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون، ولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون أو مقتدون. ولهذا كان مجرد أنه، وهذه أيضا مؤثرة، هذه عند المستضعفين وعند الذين لم تنشرح صدورهم مؤثرة، حينما يقول مثلا الضال، أو حينما يقول المصدوف عن الهداية يقول آباؤنا وأجدادنا هل كانوا على ضلال، هل كانوا لا يعرفون شيء، بينما عادة الناس تمجد تاريخ الآباء والأجداد وتمجد تاريخ الأسلاف، لأنها ترى في أسلافها وأجدادها أنهم عقلاء وأنهم كبراء وأنهم له خبرة وتجربة، فمن هنا من الصعوبة التنكر للأسلاف، من الصعوبة التنكر للأسلاف، وإن كان لا شك أن الإنسان يحترم الأسلاف في حدود عقولهم وفي حدود، لكن الحق أحب إلينا منهم، الحق أحب إلينا منهم، ولكن ضعاف النفوس والمصدودون عن الهدى والذين لم تشرح قلوبهم من الحق غالبا يجعلون هذا حجة، لو كان حق كان آباؤنا أخذوا به، آباؤنا عندهم علم وعندهم خبرة وعندهم معرفة وكانوا على عقل وحنكتهم التجارب إلى آخره. قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. هذا أيضا كذلك نوع من الذي يتمسك به، خاصة المنافسون في الزعامات، المنافسون في الزعامات حينما إما أن يتحدثون همسا وإما أن يتحدثون علن، فيقول هذا يريد زعامة، هذا يريد زعامة وما أراد إلا السيادة. وهذه إذا قيلت تؤثر في النفوس كثيرا، إذا قيلت هذه الكلمة ألقيت في صدور الناس، وحينما يقال فلان في كذا وفي كذا وفي كذا يقول لا هذا يريد زعامة، يريد سيادة، يريد أن يستعلي. حتى قد تقال في العلماء وتقال في الدعاء وتقال في المصلحين، خاصة حينما يشاء الله سبحانه وتعالى أن ينتشر له ذكر وأن يضع له قبولا، تجد بعض المنافقين وتجد بعض المغرضين أو الذين في نفوسهم حرج يقول هذا لا له تطلعات، هذا واضح له تطلعات. إذا قيلت هذه الكلمة غالبا تدور في رؤوس الناس فيحجمون عن القبول، نسأل الله السلامة. هذا ما تقول لكم الكبرياء، فهم يلقون أن موسى لا يريد إلا زعامة، موسى لا يريد حق ولا يريد كذا وكذا، وإنما يريد أن يصل إلى العرش ويصل إلى الملك ويصل إلى الحكم ويصل إلى آخره. هذه كلمة أيضا يقولها المفسدون ويقولها الصادون عن الحق، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم ما بمؤمنين. فصلوها وقال مفصلات لسنا بمؤمنين، نسأل الله السلامة. يعني مهما أتيت من آيات ومهما حاولت من حجج ومهما فعلت فما نحن لكم بمؤمنين، مصدودون عن الحق. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، لأن كما في سورة الشعراء حينما قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض من بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ولا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنتم الصادقين. فلما جاء عيسى، فلما جاء موسى عليه السلام بالآية وجاء بالعصا قال هذا سحر، ائتوني بكل ساحر عليم، فجمع السحرة. ثم كما في سورة طه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، فجمع السحرة من دولته ومن مملكته، وكان عهد موسى عهد سحرة. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، وجمع الناس وحدد يوم الزينة يوم عيد، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا مغالبين، فاجتمع حشد عظيم وحشر الناس. فموسى عليه السلام حذرهم، ثم قال موسى للسحرة ألقوا ما أنتم ملقون، وفعلا ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والناس اهتالوا وتعاظموا هذا الأمر كالحيات تجوب في الميدان محل التحدي، حتى إن الله عز وجل قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، مما يدل على كبر سحرهم وعلى عظم ما أتوا به. ولهذا قال واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالله عز وجل أمر موسى أن يلقي العصا، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر. فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال لهم موسى الذي جئتم به سحر، والله سبحانه وتعالى يبطل السحر. وأيضا ما زعم عليه السلام، ما نسب الإبطال السحر إليه على الرغم من أن الله أيده بالعصا، إنما قال الله سيبطله، وهذه قضية مهمة لرجل الدعوة الذي يأخذ بآثار الأنبياء، أنه ينسب كل شيء لربه مهما كان. موسى عليه السلام كريم الله ومؤيد، والمعجزة هذه خاصة، ومع هذا قال إن الله سيبطله، وما قال سيبطله عصاي أو ستبطله عصاي، إنما إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر، يعني هذا ليس آية إنما هو سحر والله يبطله. بل حتى قيل إن السحر الذي جاء به سحرة فرعون هو من السحر التخييلي ليس السحر الحقيقي، لأن السحر أنواع، في سحر تخيلي على معنى في الأبصار فقط. حتى قيل إنهم أتوا بشيء من زئبق ووضعوه في وأنواع من حبال حتى أصبحت كأنها تتحرك، بينما الحركة حركة زئبقية وليس سحرا حقيقيا. ولهذا قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، تخيل، لأن وهناك سحر حقيقي، هناك سحر حقيقي يؤثر في النفوس بإذن الله، يؤثر في المسحور بإذن الله. قال موسى ما جئتهم بالسحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. طبعا في الآيات الأخرى أن موسى ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكه ولا أكلته، فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين. ومع هذا ما آمن فرعون، لازال مستكبرا مع ملئه، لكن السحرة بأنفسهم آمنوا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، فآمن السحرة. أما فرعون فإنه لم يؤمن، مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. إن الله سيبطل، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهذه أيضا قاعدة، أن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين أبدا. العاقبة للمتقين، العاقبة للمصلحين، الأرض يرثها عبادي الصالحون، والله لا يصلح عمل المفسدين، وإن كان قد يمد لهم، قد يمد لهم، لكن الفساد لا يمكن أن يكون قاعدة ولا يمكن أن يسود. وهذه أيضا قضية مقابل مبادئ المنحرفين ومبادئ الكفار، حينما قد تكون لكم الكبرياء، وحينما قولهم إن هذا سحر مبين، وقولهم لتلفتنا عما وجدنا عليه آبان، هذه كلها مبادئ يقولها الكفار، التمسك بالآباء واتهام الصالحين والمصلحين بأنهم يريدون زعامات، هذه كلها مبادئ عند الكفار معروفة على طول التاريخ، على طول التاريخ. يقابل ذلك سنن الله عز وجل في هذا الكون، أن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأن العاقبة للمتقين، وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، هذا مقابل مبادئ الكفار. يحق الله الحق بكلمات، لابد أن يظهر أهل الحق، ولابد أن تقوم الحجة على الخلق، ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون، لأن هذه تخرج من غير اختيار المجرمين. المجرمون دائما يقفون في الدعوة ويصدون عنها، ولكن الله سبحانه وتعالى يتم نوره ويعلي كلمته وينصر أولياءه ولو كره المجرمون، ولو وضعوا من العوائق، ولو وضعوا من الحواجز، ولو لبسوا، ولو شبهوا، ولو كره المجرمون. قال الله عز وجل فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم. فما آمن لموسى إلا ذرية، المعروف من قصة موسى عليه السلام أنه جاء لإنقاذ بني إسرائيل، جاء لإنقاذ بني إسرائيل كما في سورة القصص. ونريد أن نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم اللي هم بنو إسرائيل، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وفي آيات أخرى أن عبدت بني إسرائيل ولنرسلن معك بني إسرائيل، فجاء هو لإنقاذ بني إسرائيل. وهذا هو الذي تؤكده مواطن كثيرة من قصص موسى عليه السلام. والآية هنا تقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. الضمير هل هو يعود إلى موسى أو يعود إلى فرعون؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني من قوم موسى أو من قوم فرعون. طبعا قوم موسى بنو إسرائيل، وقوم فرعون أهل مصر بما فيهم بني إسرائيل وما فيهم الأقباط الآخرين الفراعنة الأصول الأخرى غير أصول بني إسرائيل. إن شئتم أن ندع هذه لكم تراجعونها، وإن كان كلام علماء فيها ظاهر لكن من باب زيادة التحري، وإلا أيضا أشار إلى شيء من هذا ابن كثير وغيره، لكن لعلكم تراجعونها وتأتون بما تطلعون عليه من كلام أهل العلم. معنى ذرية، وهل هم بنو إسرائيل أو أنهم من قوم فرعون، يعني من جماعة فرعون وليس من أصول بني إسرائيل، فتراجعون هذه المسألة إن شاء الله. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، على خوف من فرعون وملئهم، يعني آمنوا على خوف وكانوا خائفين. وهذا يؤكد أحد الأقوال، الخوف هذا يؤكد أحد الأقوال، إضافة إلى أن بني إسرائيل كانوا خائفين حتى ولو كانوا وحتى حينما كانوا مع موسى كانوا خائفين. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فكانوا خائفين، مع أن حقهم أن لا يخافوا ما دام أنهم مع نبي الله وأمنوا به، حقهم أن لا يخافوا. لكن بني إسرائيل حالهم عجيب، بنو إسرائيل حالهم عجيب، كفروا عدة مرات مع موسى، عبدوا العجل وتعنتوا في الطلبات وطلبوا أشياء كثيرة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما جاءوا المن والسلوى قالوا من فوم بصلها وقثائها وفومها وعدسها، قالت السبت الذي هو أدنى بالذي هو خير، فلهم طلبات عجيبة ولهم تعنت. وكانوا أيضا كان حقهم أن لا يخافوا ما دام أنهم مع نبي الله، كان حقهم أن لا يخافوا. وقد يكون هذا الخوف خوف خاص لأصول من غير بني إسرائيل، كالذي آمن ويكتم إيمانه، آمن ويكتم إيمانه، وقد حكى الله قصته في سورة غافر كما سيأتي إن شاء الله. رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فقد يكون من هذا. على كل حال سترون إن شاء الله في حينما تراجعون المسألة، حينما تراجعون المسألة سترون في هذا شيئا كثيرا. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، لأن الفرعون والمستكبرين الذين حوله، لأن عادة أول ما يتبع الرسل المستضعفون والصغار والشباب. ولهذا أيضا قيل في ذرية إن الذرية هم الشباب، الذرية هم الشباب، والشباب هم أكثر من يبادر بالقبول ومنفتحون عن الحق ومنفتحون عن أكثر من الكبار، لأن الكبار عادة يكون عندهم ثقل في الاستجابة. إن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. الله عز وجل حكى عن فرعون شيئا عجيبا بما يتعلق باستعلائه، فيما يتعلق باستعلائه على قومه وجبروته عليهم، حتى إنه استخف قومه فأطاعوه واستعلى عليهم، قال أنا ربكم الأعلى فصدقوه، وقال ما علمت لكم من إله غيري فآمنوا به، استعلاء عجيب. إن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين، أسرف في ملكه، أسرف في حكمه، أسرف في عذابه للمستضعفين، أسرف في تعاليه على الله. يا هامان ابن لي صرحا لعل أبوا أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، هو إني لأظنه كاذبا. فاستعلى استعلاء عجيبا، والله سبحانه وتعالى أمد له وأمهله حتى أخذه أخذ عزيز مقتدر على ما سيأتي. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذه الآية تدل على أن بني إسرائيل كانوا مزعزعين وإيمانهم ما كان متينا، وهذا حكته الآيات كثيرا في كثير من المواطن، في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة الأعراف. عجيب أحوال بني إسرائيل. جاءهم موسى لينقذهم من عذاب فرعون وبلائه، وذهبوا معه على خوف وعلى وجل،